الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي تراجم العلماء الذين امتحنوا في فتنة خلق القرآن. ذكرنا منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، والإمام البويطي رحمة الله تعالى عليه، وكذلك الإمام نعيم بن حماد، والحارث بن مسكين، والإمام الدورقي والقواريري. وبينا أن هؤلاء صبروا وثبتوا واعتقدوا اعتقاد السنة أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، صرحوا بهذا، فكانت عاقبتهم السجن والتعذيب، حتى مات من مات منهم في سجنه. وكذلك ذكرنا الإمام سعدويه، وبينا أن سعدويه كان من أهل السنة لكنه أجاب في الفتنة. كلمة أجاب يعني أجاب بما يوافق هوى الواثق، وتكلم بكلامه لكن مع طمأنينة القلب، استخدم هذا الأسلوب من باب التقية خوفا من سطوة السلطة يوم ذاك. وبقيت معنا ترجمة واحدة، وهي ترجمة الحافظ الثقة الإمام يحيى ابن معين الأنباري رحمه الله تعالى. الإمام يحيى ابن معين من الأئمة الكبار، ولد سنة 158 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب العلم صغيرا، وكان أبوه يعمل كاتبا لعبد الله بن مالك. عبد الله بن مالك كان عاملا للدولة العباسية. ورمي معين أبو يحيى بالشعبذة أو الشعوذة، وقالوا إنه جمع مالا كثيرا، حتى أنه لما مات خلف لولده يحيى 1,000,000 من الدراهم، 1,000,000 درهم، 1,000,000 يعني، فأنفقها يحيى رحمه الله تعالى كلها في الحديث، أنفقها كلها في بحثه عن الحديث وكتابته للحديث. وكتب الإمام يحيى بن معين 600,000 رواية، وكانت عنده مكتبة هائلة. وحج الإمام يحيى رحمة الله تعالى عليه أول حجة وهو في سن 24، وطاف بلادا كثيرة، أتى مصر حرسها الله تعالى ورعاها، فسمع من علمائها وسمعوا منه وحمل عنهم وحملوا عنه، ثم أتى الشام فسمع من علمائهم كذلك وسمعوا منه وحمل عنهم وحملوا عنه، وأتى مكة المكرمة فسمع من علمائها كذلك. ثم كان رحمة الله تعالى عليه يجلس ويدرس، وما طرد أحدا من مجلسه، حاشى الإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه طرداه من مجلسه. ومن ثم كان الإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه قد وجد في نفسه من الإمام يحيى ابن معين، وجد يعني غضب، حتى أنه تناوله بعد ذلك بكلام. ومن ثم العلماء الكرام لما تعرضوا لكلام الإمام النسائي في الإمام يحيى ابن معين قالوا يعني لا تأخذوا بكلام النسائي، فإن يحيى كان قد طرده من درسه، والمطرود يتكلم وما يتكلمش، يحمله غضبه على الكلام. والإمام يحيى بن معين رحمة الله تعالى عليه حج في آخر حياته حجة، وكان في طبيعته أو طبيعته في السفر كان إذا سافر يأتي المدينة أولا ثم يأتي مكة ثانيا ثم يرتحل من مكة إلى حيث شاء. لكن في هذه الحجة أتى مكة أولا، فلما انتهى من نسكه نام، فرأى في منامه رأى هاتفا يقول له: يا يحيى، أما تطمع في الجوار؟ فعاد إلى المدينة فمات بالمدينة رحمة الله تعالى عليه سنة 233 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وغسل على المغتسل الذي غسل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وحمل ودفن بالبقيع. والإمام يحيى بن معين رحمة الله تعالى عليه يعني من أقران الإمام أحمد بن حنبل، تعاصر وكان بينهما كلام ومجالسات. ولكن هناك قصة أردت أن أنبه لها، القصة يقولها كثير من العلماء، يقولونها في سبيل يعني الكذب على العلماء. يقولون قصة إن رجلا كان يقص في مسجد الرصافة، يقص يعني بيعظ الناس، وبينما هو يقص للناس إذا به يقول: حدثني أحمد ويحيى ابن معين، ثم ذكر حديثا طويلا. وكان يحيى ابن معين كما في الرواية، والرواية عند الحاكم في المستدرك، كان يحيى وفي صحبته أحمد يجلسان في المسجد وسمع من الرجل القصة، فلما سمعاها أنكراها وبيقول: حدثني مين؟ أحمد ويحيى ابن معين، والاثنين قاعدين. وفي النهاية قال يحيى كما في الرواية للرجل: أيها الرجل، من الذي أخبرك بهذا؟ قال: أخبرني أحمد ويحيى ابن معين. فقال أحمد: أنا أحمد وهذا يحيى ابن معين. فقال الرجل ليحيى: كنت أظن أن يحيى أعقل من هذا، كان يبلغني أنه أحمق وكنت أدافع عنه، أليس هناك أحمد ويحيى إلا أنتما؟ لقد حدثني أكثر من 14 نفسا كلهم يسمى أحمد ويحيى بن معين. طبعا القصة أساسها قال إمام الذهبي في السير: هذه القصة مكذوبة، لا أصل لها ولا صحة، لا أصل لها ولا صحة. لكن لما ذكرت ترجمة يحيى أردت أن أذكرها حتى يعيها الناس، حتى يعيها الناس. وكان ليحيى بن معين كلاما طيبا، كان يقول: من جر ذيول الناس جر ذيله. فاهم الكلام؟ من جر ذيول الناس جر ذيله، يعني اللي يتناول أعراض الناس بالسوء سيقع الناس فين؟ في عرضه. وكذلك كان له شعر حسن، كان يقول في شعره: المال يذهب حله وحرامه يوما، وتبقى في غد آثامه، ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه، ويطيب ما يحوي وتكسب كفه، ويكون في حسن الحديث كلامه، نطق النبي لنا به عن ربه فعلى النبي صلاته وسلامه. هذا من شعر يحيى ابن معين رحمة الله تعالى عليه. إذن بعد ذكر ترجمة يحيى نكون قد ذكرنا قرابة 10 تراجم من العلماء الذين امتحنوا، وكلهم والحمد لله ثبتوا على معتقد أهل السنة. من صرح بأن القرآن كلام الله حبس وسجن وعذب، ومن استخدم التقية ووافق السلطان يوم ذاك على ما يقول مع طمأنينة قلبه نجا من السجن، لكن الجميع ماتوا رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. بعد ذلك عندنا البيت السادس من المنظومة، وقبل أن نقرأ البيت السادس نقرأ المنظومة من أولها مذكرين. نعم قصة باطلة لا أصل لها كما ذكرنا، قصة مكذوبة. الناظم يقول رحمة الله تعالى عليه: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح. البيت السادس: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. ثاني: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هذا البيت السادس من المنظومة في قضية مهمة جدا من قضايا الاعتقاد، وهي قضية الرؤية. ومن ثم السؤال: هل الله تبارك وتعالى يراه الخلق؟ هل يرى الخلق الله تبارك وتعالى؟ خاصة من الخلق المكلفون اللي هم مين ومين؟ الجن والإنس، هل يرون الله تبارك وتعالى؟ الإجابة على هذا السؤال: ترى في الكتب أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم نفى الرؤية مطلقة في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم الجهميون، يعني أتباع جهم، والمعتزلة أهل الاعتزال. أنكروا أن الله تعالى يرى في الدنيا أو في الآخرة، واستدلوا بأدلة من القرآن. قالوا إن الله تعالى يقول في القرآن: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثم قالوا إن الذي تقع عليه الرؤية جسم، والله تعالى ليس بجسم. ثم ردوا على من قال بالرؤية لما استدلوا بقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أول هذه الآية، فقالوا كما جاء في كتاب الكشاف للزمخشري، وهو أحد التفاسير التي تهتم بجانب اللغة، والزمخشري إمام من أئمة الاعتزال، قال الزمخشري في هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى نعمة ربها ناظرة. والزمخشري أساء الأدب في كتابه، حيث إنه اتهم من يجيز الرؤية بأنه حمار، اتهمهم بأنه حمير. هذا ما قاله أهل الاعتزال، قالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، واستدلوا بقول الله تعالى في قصة موسى عليه السلام، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. هذه أدلة أهل الاعتزال. أما الفريق الثاني، فريق من الصوفية يعتقدون أن الله تعالى يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. ومن ثم ترى منهم من يقول إنه رأى الله تبارك وتعالى وحدثه، حتى أصبح منهم طائفة غلت، عارف غلت معناها إيه؟ زادت، وقال بعضهم يقول: حدثني قلبي عن ربي، يعني أصبح بيوحى إليه، يعني تمام كده. طيب، والفريق الثالث أهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى يرى في الآخرة، يرى في الآخرة، ولا يقوى مخلوق على رؤيته في الدنيا، لأن الله لما خلق أجسام العباد لم يجعلها مهيئة للنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. أما الخلقة في الآخرة تختلف عن أحوال الناس في الدنيا. واستدلوا بآيات من القرآن الكريم وبأحاديث من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. استدلوا من القرآن بالآية التي قرأناها آنفا من سورة القيامة، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبينوا أن النظر إذا تعدى بإلى يكون له معنى، وإذا تعدى بنفسه يكون له معنى، وإذا تعدى بفي يكون له معنى. طيب إذا تعدى بإلى قالوا يكون معناه المعاينة بالبصر، المعاينة بالبصر، ومن ثم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني سترى ربها يوم القيامة. وقالوا إن في الآية ذكر الوجه وجوه، قالوا: وما وإذا ذكر الوجه كان ذكره قرينة على أن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا تعدى النظر بإلى المعنى يبقى إيه؟ المعاينة بالإيه؟ بالبصر. طيب وإذا تعدى بنفسه يبقى معناه التوقف والانتظار، التوقف والانتظار. الله تعالى لما أخذت ثمود الصاعقة في الآية: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. طيب وهم ينظرون، هنا جاء النظر، هل تعدى بإلى أو تعدى بفيه؟ لم يتعدى بإلى ولا بفيه، إنما تعدى بنفسه، ومن ثم المعنى وهم ينظرون، يعني كانوا ينتظرون نزول العذاب، انتظروه يوما ويومين وثلاث، فصبحهم في بكرة، يعني في بكور اليوم الرابع. ومن ثم كلمة وهم ينظرون يعني ايه؟ ينتظرون. طيب وإذا تعدى النظر بفي يبقى المعنى التأمل والتفكر، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله. يبقى النظر هو تعدى بإيه؟ تعدى بفي. يبقى المعنى أولم يتفكروا، أولم يتأملوا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله. ومن ثم أهل السنة قالوا النظر في سورة القيامة تعدى بإلى، فدل على أن المعنى المعاينة بالبصر، المعاينة بإيه؟ بالبصر. واستدلوا بقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في صحيح الإمام مسلم أن الحسنى هي الجنة، وأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة. واستدلوا بما في قول من سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قالوا المزيد كذلك هو النظر إلى وجه الله تعالى. وردوا على أهل الاعتزال في قولهم واستدلالهم بقصة موسى عليه السلام، لما موسى طلب الرؤية قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. قالوا إن أهل اللغة يقولون إن لن تأتي للنفي المؤقت وليست لنفي التأبيد، تأتي للنفي المؤقت وليست إيه؟ لنفي التأبيد. واستدلوا بقول الله تعالى في شأن الكلم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا يقابلها أن المؤمنين لا يحجبون عن الله تبارك وتعالى. ثم ردوا على أهل الاعتزال في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. قال: هناك فرق بين الرؤية والإدراك. وقالوا حتى يتضح المعنى: لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل ترون القمر؟ قالوا: بلى. قال: هل تضامون في رؤيته؟ قالوا: لا. قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر. افهم معايا شوية، إنسان منا لو نظر للقمر يراه أو لا يراه؟ لكن هل يدركه أو لا يدركه؟ أنت عارف يدرك معناها إيه؟ الإحاطة. الإحاطة تعرف أوله فين وآخره فين. طيب أنت ترى الشمس أم لا؟ تراها. هل أدركتها؟ هل أنت محاوطة حوالي كده وعارف عارف أوله فين وآخره فين؟ ومن ثم قالوا فرق بين الرؤية والإيه؟ والإدراك. الله تعالى يرى ولكن لا يحيط به أحد. افهم معايا. ومن ثم ده المعنى لا تدركه الأبصار. الإدراك اللي هو الإحاطة. أما الرؤية رؤية. طيب يبقى إذن هذا الفريق الثالث هو معتقد أهل السنة الذي ينبغي أن يكون، أن تعتقد أن الله تعالى يرى يوم القيامة. يرى يوم القيامة. طيب بعد ذلك في البشر وقل يتجلى الله. إيه هو التجلي؟ الظهور. وقل يتجلى الله للخلق جهرة. يبقى ما فيش خفاء. كما البدر لا يخفى. هو البدر خفى على أحد؟ كما البدر لا يخفى وربك أوضحه. كما ديت الكاف على التشبيه. هل هنا التشبيه في المرء؟ لا، التشبيه شبه الرؤية بالرؤية. لكن جل الله في علاه لا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ثم التشبيه للرؤية ولا للمرء؟ عارف معناها يعني انت شايف القمر؟ شايف. سترى الله يوم القيامة كما ترى القمر. يبقى التشبيه في الرؤية ولا في المرء؟ في الرؤية. شبه رؤية الله في القيامة كرؤية القمر، لكن لم يشبه الله بالقمر. افهم معايا. يبقى التشبيه في الرؤية لا في المرء. بعد ذلك بالنسبة لما في القصيدة وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. إن شاء الله هذا يعني مجال الحديث في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعمنا برحمته وأن يشملنا بمزيد عفوه، ونسأله تعالى رضاه والجنة وحسن الختام. اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك العظيم. اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك العظيم. اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك العظيم. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا واغفر لإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم أموات الموحدين وثبت قلوبنا على الحق أجمعين. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أمنا اللهم في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.